بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في الباب الأول الذي عقده الناظم تبعه على ذلك الشارح، وهو باب الكلام، وبين فيما سبق في البيت الأول حد الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعاد زيد وعمر متبع. قال بعد ذلك البيت الذي يليه مبينا أجزاء الكلام، الأجزاء التي يتألف منها كلام. فقال رحمه الله تعالى: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، حرف معنى دون تنوين. ونوعه الذي عليه يبنى، أي نوع الكلام الذي يتألف ويتركب منه الكلام، ثلاثة أجزاء، ثلاثة أنواع لا رابع لها، بدليل الإجماع والاستقراء، استقراء والإجماع. وهذا متفق عليه، وإن زاد بعضهم رابعا لأنه رد عليه. فإن علماء هذا الفن تتبعوا ألفاظ العرب فلم يجدوا غير هذه الثلاثة، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا عليه. حينئذ هذا الاستقراء إن كان ناقصا إلا أنه أجمع عليه، إذا كان كذلك حينئذ الأجزاء التي تألف منها الكلام ثلاثة. ونوعه الذي عليه يبنى، يعني يبنى عليه اسم وفعل ثم حرف معنى، يعني وحرف معنى. نوعه مبتدا وهو استنافية أو عاطفة، ونوعه مبتدا وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم بمحل جر مضاف إليه. الذي صفة موصول، عليه جار مجرور متعلق بقوله يبنى، ويبنى فعل مضارع مغير الصيغة، حينئذ يحتاج إلى نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا يعود إلى الذي، والتقدير ونوعه الذي يبنى عليه. يبنى عليه اسم، هذا خبر المبتدأ الذي هو نوعه، نوعه اسم، اسم هذا خبر المبتدأ، ونوعه هذا مبتدأ خبره اسم، لكن ليس المراد به الاسم فقط، وإنما الاسم وما عطف عليه، لأن المعنى المراد نوعه هذا مفرد مضاف حينئذ يعم، والمراد به أنواعه، أنواع. وإذا كان كذلك فلا بد من اتحاد المبتدا والخبر إفرادا وتثنية وجمعا، قاعدة المطردة عند العرب. حينئذ إذا كان المبتدا جمعا ولو من حيث المعنى، حينئذ لا بد من الخبر أن يكون جمعا. فنقول اسم وما عطف عليه خبر، مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره، وفعل معقوف عليه عند التفصيل، لكن عند المعنى حيث الإعراب تصحيح الإعراب يقول اسم خبر، اسم وما عطف عليه خبر. ثم نقول الواو حرف عطف، وفعل هذا معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وهكذا. ثم كذلك عاطفة، وهي في الأصل تفيد الترتيب، لكنه لما كان القسم باعتبار قسمه تحت المقسوم شيئا واحدا، حينئذ لا فرق بينهما البتة. إذا كان كذلك فلا تراخي بين الأقسام، وعليه تكون ثم هنا بمعنى الواو، حرف معنى، حرف معنى، حرف مضاف ومعنى مضاف إليه. إذا كان كذلك حينئذ جاء به للاحتراز على المشهور عند النحاة في هذا الموضع، أنه للاحتراز عن حرف التهجي، الحرف التهجي، لأن حرف التهجي هو الذي يسمى بحرف المبنى، هو ما تركبت منه الكلمة، هو أجزاء للكلمة الواحدة. وأما حرف المعنى فهو جزء من أجزاء الكلام، فإذا كان كذلك حينئذ ليس بداخل المعنى. الصواب أن يقال أن قوله ونوعه يعني أنواع الكلام، فخرج بهذا التركيب أو بهذا القول حرف المبنى، فلم يدخل معنى حتى نحتاج إلى الاحتراز عنه. وقول حرف معنى حينئذ يكون لبيان الواقع، التقييد هنا ليس للاحتراز إنما هو لبيان الواقع. إذن ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. قال الشارح: لما فرغ عن الناظم من حد الكلام السابق في قوله ما أفاد المستمع، مع ما زاده الشارح رحمه الله تعالى من القيود والإدخال والإخراج، أشار إلى بيان أجزائه التي يتألف منها، يعني يتألف الكلام منها. وأحيانا يعبر بعض النحاة بالتأليف، أحيانا يعبرون به بالتركيب، وهما سيان عند الجمهور بمعنى واحد، فالتركيب والتأليف بمعنى واحد في هذا المقام. وإن نازع بعضهم في كون التأليف أخف، وهو كذلك من حيث المعنى الاصطلاحي ومن حيث المعنى اللغوي، لأن التأليف المراد به ما كان بين الجزئين ألفة ومناسبة. حينئذ هل يشترط ذلك في حد الكلام أو فيما ركب كلام منه أو لا يشترط؟ جماهير النحاة أنه لا يشترط، إنما المراد مطلق التركيب، مطلق التركيب. واشترطه ابن مالك رحمه الله تعالى من تبعه، ولذلك قال باب ما يتألف منه الكلام، ما يتألف، عبر بالتأليف ولم يعبر بالتركيب. لماذا؟ لأن كل تأليف تركيب ولا عكس، بمعنى أنه قد يكون بين المسند والمسند إليه، بين المبتدا والخبر قد يكون بينهما ألفة ومناسبة، وهو ما يسمى بالرابط أو النسبة التي تكون بين الموضوع والمحمول عند المناطق، بمعنى يتصور العقل اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به. وقد لا يتصور العقل عندما تقول زيد قائم، زيد ماش، زيد مبتدا وماش، هذا خبر، إذا بينهما ألفة أو لا؟ بينهما ألفة لا شك، لأن زيد يتصف بالمشي، لكن لو قلت الجدار يمشي ليس بينهما ألفة، حينئذ بينهما تركيب وليس بينهما ألفة. هل يصح أن يوصف بكون كلاما نحويا؟ جواب عند الكثير نعم، لأن الشرط متحقق، وهو أن الجدار هذا محكوم عليه، ويمشي أو ماشي هذا محكوم به، وحصل التركيب وذكر المسند المسند إليه، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الألفة بين الجزئين، هل هي موجودة أم لا؟ يقول ليست موجودة. فإذا لم تكن موجودة هل يسمى كلاما أو لا؟ هو محل النزاع. إذن يعبر بعضهم بالتركيب ويريد به ما يعم التأليف، حينئذ لا إشكال عنده في كون الجدار يمشي أو ماشي أنه كلام. وبعضهم يعبر بالتأليف ويقصد به الألفة بين الجزئين، احترازا عن مطلق التركيب الذي لا يكون ثم مناسبة بين الجزئين، فلا يسمى كلاما في الاصطلاح. جدار يطير أو طار الجدار، طار فعل ماضي، جدار هذا فاعل، صح كلام أو لا؟ التركيب صح، لكن ليس بينهما ألفة البتة. هل يسمى كلاما أو لا؟ محل النزاع. الأكثر نعم يسمى كلاما، لأن المقاصد والمعاني ليست مقصودة بالأصالة عند النحاة، بحث النحاة في الألفاظ فحسب من حيث الإعراب والبناء، وأما ما عدا ذلك فلا عبرة له أو فلا عبرة به عندهم، حينئذ يكون البحث في الألفاظ وما يتعلق بها، وأما المعاني فهذه لا يلتفت إليها النحاة. قال أي من مجموعها لا جميعها، يعني يتألف الكلام من أجزاء، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل وحرف ثم حرف معنى. الكلام يتألف من مجموع هذه الأجزاء لا من جميعها، والفرق بين المجموع والجميع أن المجموع البعض الصادق بنوع واحد، والجميع أنه لا بد من استيفاء الأجزاء كلها ولا قائل به، بمعنى أنه إذا قيل الكلام يتألف من جميع هذه الأجزاء إذن لا يصح أن يقال قام زيد لانتفاء الحرف، ولا يصح أن يقال زيد قائم لانتفاء الفعل والحرف، وإنما لابد أن يقال قد قام زيد، لأنه وجد ماذا؟ الحرف والفعل والاسم. إذا قيل بأن الكلام يتألف من جميع هذه الأجزاء الثلاثة حينئذ لا يصح إلا ما وجد فيه الحرف والفعل والاسم ولا قائل به. وعليه نقول يتألف الكلام من ماذا؟ من مجموع هذه الأجزاء، يعني من بعضها الصادق بنوع منها، لأن الكلام قد يتألف من اسم واسم، إذن وجد الكلام من نوع واحد، وعندنا أنواع ثلاثة هنا، الاسم والفعل والحرف. قد يوجد الكلام ويتحقق الكلام الاصطلاحي عند النحاة من اسمين، إذن زيد قائم نقول هذا كلام، إذا كان كلاما حينئذ ننظر في أجزائه، تألف من ماذا؟ تألف من مسند ومسند إليه، إذن الأول اسم والثاني اسم. لم يوجد في هذا التركيب فعل ولم يوجد فيه حرف، هل انتفاء الفعل عن هذا التركيب ينفي عنه وصف الكلام الاصطلاحي؟ الجواب لا. هل عدم وجود الحرف في مثل هذا التركيب ينفي عنه وصف الكلام في الاصطلاح؟ الجواب لا. إذن من مجموعها لا جميعها، مراد به من بعضها الصادق بنوع واحد منها، ولا يشترط فيه ماذا؟ أن يتألف الكلام من اسم وفعل وحرف معا، وهذا لا قائل به ولا وجود له البتة. إذن أشار إلى بيان أجزائه التي أجزائه يعني أجزاء الكلام التي يتألف الكلام منها، يتألف الكلام منها أي من مجموعها يعني من بعضها لا جميعها، أي لا من جميعها أي كلها، لأنه يوجد الكلام من نوع واحد ويوجد الكلام من نوعين ولا يوجد الثالث، بل ذهب بعضهم وهم الكثير إلى أن تسمية الحرف جزءا من أجزاء الكلام من باب التوسع، من باب التوسع، لأنه مر معنى القاعدة تصحب الأصل الماضي وهو أن الكلام لابد فيه من إسناد، والإسناد يقتضي ماذا؟ مسندا ومسندا إليه. إذا تحقق الكلام دون وجود الحرف، لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه باتفاق، والاسم يكون مسندا ومسندا إليه، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن اشترط في حد الكلام الذي جعل مرادفا للفائدة التامة أن يكون مركبا من كلمتين، وهاتان الكلمتان إما اسم واسم وإما اسم وفعل. أين الحرف؟ لم يذكر، إذن لا يعتبر جزءا حقيقيا، وإنما هو جزء من باب التوسع والمجاز، وإلا في الأصل أن الحرف لا مدخل له فيه في الكلام، هذا الذي قرره جماهير النحاة، أي من مجموعها لا من جميعها، أي لا من كلها، لأن الحرف وحده وكذا الفعل لا يتركب منهما الكلام، قلنا فيما مر لا يتألف من فعلين ولا من حرفين ولا من حرف وفعل على الصحيح ولا من حرف واسم على الصحيح، لا من فعلين باتفاق ولا من حرفين باتفاق ولا من حرف واسم على الصحيح خلافا لأبي علي الفارسي، ولا من حرف وفعل على الصحيح خلافا للشلبي حيث جوز ما قام زيد مؤلف من اثنين وأخذ به بعض الأصوليين كالجويني في الورقات وغيرها. حينئذ نقول هذه الأربعة الأنواع منفية، ماذا بقي؟ من اسمين أو اسم وفعل، من اسمين أو اسم وفعل، أين وجود الحرف؟ لا وجود له، لا ذكر له. إذن كون الحرف جزءا نقول هذا من باب التوسع، من باب التوسع. إذن لأن الحرف وحده وكذا الفعل لا يتركب منهما الكلام، لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا يكون مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا، وإذا كان كذلك عليه انتفى عنه وصف الكلام. والفعل لا يكون إلا مسندا، الفعل لا يكون إلا مسندا، بمعنى أنه لا يكون إلا خبرا أو ماذا؟ الفعل لا يكون إلا مسندا، المسند قل ما هو؟ عندنا مسند ومسند إليه، موضوع ومحمول، محكوم عليه ومحكوم به، مبتدأ وخبر. قلنا زيد قائم، زيد مسند إليه، انتهى من الأمر. قائم يسمى ماذا؟ مسندا، ويسمى محمولا، ويسمى محكوما به، ويسمى خبر. إذن الفعل لا يكون إلا مسندا، بمعنى أنه يكون خبرا ويكون محمولا ويكون محكوما به، والمعاني واحدة، مصدق هذه الألفاظ وإن اختلفت باختلاف الفنون إلا أنها واحدة. إذن القاعدة أن الاسم يكون مسندا أو مسندا إليه، بمعنى أنه يخبر به وعنه. زيد قائم، أخبرت عن زيد بالقيام، وزيد اسم. قائم أخبرت به لا عنه، حينئذ أخبرت به وهو اسم. قام زيد، قام مسند، زيد مسند إليه، إذن جاء الاسم مسندا إليه وجاء الاسم مسندا، جاء مسندا إليه في كونه مبتدأ في نحو زيد قائم، وجاء مسندا إليه في نحو قام زيد لأنه فاعل، إذن وقع فاعلا الاسم ووقع مبتدأ ووقع خبرا، ووقع هنا في قولنا قام زيد يسمى مسندا. الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، إذن لا يخبر به ولا عنه، وذلك فيما إذا قصد معناه كما سيأتي. إذن الفعل لا يكون إلا مسندا، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، والاسم يكون مسندا ومسندا إليه. هذا يفيدك في ماذا؟ في الإعراب، قد يلتبس على الطالب المبتدأ والخبر، حينئذ عرف أن المسند إليه أنه المحكوم عليه، يستطيع حينئذ أن يتوصل إلى المبتدأ والفاعل، ويعلم أن المسند هو الفعل أو الخبر إذا كان اسما أو عاما من ذلك، حينئذ يتوصل إلى الحكم بالخبر بكون محكوما به. قال فذكر أي ناظم أنها أي أن هذه الأجزاء والأنواع التي يتألف من مجموعها الكلام لا من جميعها أنها ثلاثة، يعني لا اثنين ولا أربعة، والعدد هنا له مفهوم أم لا؟ له مفهوم، لأن القاعدة أن الأصل في العدد أنه من المفهومات، له مفهوم مخالف هذا الأصل فيه، لكن المفاهيم أدنى من المنطوقات بمعنى أنه قد يصرفها فلا تدل على المفهوم أدنى ما يمكن أن يكون صالحا، بمعنى أنه لا يتمسك بمفهوم العدد مطلقا، وإنما يكون له مفهوم في موضع وهو الأصل، إن عارضه غيره حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا المفهوم مصروفا بغيره. فهنا ثلاثة، هذا بالاستقراء والإجماع، يعني ليست اثنين ولا أربعة، إذا العدد له مفهوم فلا يزاد عليه رابعا ولا ينقص. وأما ما زاده بعضهم وهو ما سماه به بخالفة وهو أبو جعفر بن الصابر وعنى بذلك اسم الفعل نحو صه، فإنه خلف عن قولهم أسكت، وهذا مردود عليه لأنه داخل في الاسم، كون اسم فعل هذا دخل في النوع الأول، إذا ليس بقسم رابع يزاد على هذه ثلاثة. فذكر أنها ثلاثة اسم وفعل ثم حرف لا رابع لها، هذا تصريح بالمفهوم، يعني نطق به بالمفهوم، قد ينص على المفهوم ثلاثة، فهمنا منه أنه لا يزيد عليه ولا ينقص، إذن قول الشارح لا رابع لها نقول هذا تصريح بما دل عليه قوله ثلاثة لأنه هو المفهوم، كما دل على ذلك الإجماع والاستقراء كما تعليل، وما مصدرية دل على ذلك وهو عدم وجود رابع لها الإجماع والاستقراء. أي إجماع؟ إجماع النحاة. وهل هو معتبر؟ نقول نعم، إجماع كل أصحاب فن معتبر في فنه، يعني سوى بحكم شرعي، يعني من خالف الإجماع يأثم، لا، وإنما المراد به أنه تثبت به الحقائق، فإذا كان كذلك حينئذ نكون حجة في هذا الفن دون غيره. فإذا أجمع النحاة على أمر ما فهو حجة على من نظر في هذا الفن، وكذلك إذا أجمع الأصوليون على أمر ما حينئذ نكون حجة في ذلك الفن. وأما الحجة الشرعية فهي في إثبات الحلال والحرام فقط، يعني ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من تصور الإجماع، حينئذ يقول هذا في إثبات الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. كما دل على ذلك الإجماع هو إجماع النحاة على ذلك والاستقراء، وهذا من عطف السبب على المسبب، لأنهم استقرأوا أولا كانت النتيجة ثم أجمعوا، لم يجمعوا أولا ثم يستقروا، وإلا كان ماذا؟ كان اعتقادا ثم استدلال، وهذا باطل في البحث، وإنما يستدل أولا ثم يعتقد، أما أنه يعتقد ثم يبحث هذا لن يصل إلى الجواب. كما دل على ذلك الإجماع إجماع النحاة والاستقراء، يعني استقراء الناقص وهو تتبع أقل الجزئيات ليستدل به على الكليات، والتام تتبع أكثر الجزئيات ليستدل به على الكليات، يعني الاستقراء نوعان، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هذا بأن يتتبع أكثر الجزئيات وقيل جميع الجزئيات، وهذا يعتبر حجة والذي أطلقه الأصوليون من الأدلة وكذلك المناطق. وأما الاستقراء الناقص وهذا في نفسه لا يعتبر حجة إلا إذا قرنه دليل آخر، بمعنى أنهم أجمعوا على النتيجة، حينئذ قواه من حيث ماذا؟ من حيث الإجماع لا من حيث ذاتهم، وأما من حيث الذات هو دليل ظني ولا يفيد النتائج في محلها. قال فإن علماء هذا الفن، فإن الفال التعليل علماء هذا الفن يعني به ماذا؟ فن النحو، وفن في الأصل أنه ماذا؟ النوع. فإن علماء هذا الفن أي فن النحو تتبعوا ألفاظ العرب، علماء هذا الفن كالخليل ابن أحمد فراهيدي وسيبوي والفراء ويونس بن حبيب وغيرهم، تتبعوا ألفاظ العرب يعني تفحصوا وفتشوا ألفاظ العرب في زمانه، ولذلك هنا يقال بأنه استقراء ناقص، لأنهم ما أدركوا من سبق حتى يسمعوا منهم، حينئذ فاتهم شيء ما، فلما فاتهم شيء ما حينئذ قلنا هذا استقراء ناقص، لأنه منذ أن وجدت العربية لم يوجدوا. إذا كان كذلك حينئذ استقرأوا ما وجد في زمانهم، أما ما قبل زمانهم بعشرات السنين فلم يدركوا ذلك، فدل على أن هذا الاستقراء إنما استقراء ناقص، وإذا كان كذلك فهو في نفسه ليس بحجة، لكن لما قرأناه الإجماع حينئذ نقول اعتبروا حجة. إذن تتبعوا أي تفحصوا وفتشوا ألفاظ العرب في زمانهم، وهي بعض من ألفاظ العرب كلهم، فصدق عليه ضابط الاستقراء الناقص، وهي بعض من ألفاظ العرب يعني لا كلهم، فصدق عليه ضابط الاستقراء الناقص أي فحصوا كلام العرب في زمانهم، فلم يجد علماء هذا الفن غيرها، أي غير هذه الثلاثة، فلو كان ثم غيرها لعثروا عليه، يعني لاطلعوا عليه، لو وجد آخر لاطلعوا عليه، كونهم لم يطلعوا على رابع دل على ماذا؟ على أنه غير موجود، وهذا استدلال بدليل نقلي، وبعض يزيد على ذلك بالدليل العقلي، ولهم اختلاف في تصويره، لكن أحسن ما يقال الكلمة من حيث العقل إما أن يسند إليها غيرها أو لا. والثاني إما أن يسند إليها غيرها أو لا، يعني إما أن تقبل الإسناد أو لا. الثاني الحرف، عرفنا أن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليها، إذن الكلمة إما أن يسند إليها غيرها أو لا، الثاني الحرف، والأول يعني ما يقبل الإسناد، إما أن يقترن به زمان يعني أحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الأول الفعل والثاني الاسم. إذن باعتبار ماذا التقسيم؟ باعتبار الإسناد، لأن النظر في الإسناد من أقوى ما ينظر إليه في حد الكلام، الإسناد على تعريف السابق وكونه يقتضي مسندا ومسندا إليه، حينئذ نقول الكلمة المستعملة وهي جزء من أجزاء الكلام إما أن يسند إليها أو لا، ثاني الحرف، والأولى التي تقبل الإسناد إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، الأول الفعل والثاني الاسم، وهكذا يكون التقرير، هذا أحسن الأوجه كما ذكره ابن هشام وغيره. إذن فلو كان ثم غيرها لعثروا عليه، يعني اطلعوا عليه، وهو من العثور أو الاطلاع لا من العثار، وهو الزلة. قال رحمه الله تعالى: وقيد الحرف بكونه لمعنى، يعني الناظم قال حرف معنى، هذا قيد لا شك أنه قيد، لأن الحرف إذا أطلق حينئذ عم، فلما قال حرف معنى ولم يقل حرف مبنى ولم يقل حرف مبنى، حينئذ يقول هذا قيد، لأن الحرف حرف هذا مطلق، معنى مبنى هذا قيد، إذن قيد أم لا؟ قيد، لا شك في أنه قيد، لكن التقييد هنا إما أن يكون للتأسيس وإما أن يكون صفة كاشفة كما مر معنا، ليس باعتبار الصفة المعنوية، لا، ليس باعتبار الصفة اللفظية، إنما من حيث المعنى، بمعنى أن هذا القيد هل هو للاحتراز أو لكشف المعنى فحسب، الأكثر على أنه للاحتراز، حينئذ قال: وقيد الحرف في قوله ثم حرف مبنى حرف معنى، قيد الحرف بكونه لمعنى لإخراج حرف التهجي، إخراج حرف التهجي، والتهجي من هجيت الكلمة إذا قطعتها حرفا حرفا، زيد كيف تتهجاها؟ تقول زه يه ده، إذا قطعتها أم لا؟ قطعتها، فزه حرف تهجي، يه حرف تهجي، ده حرف تهجي، من هذه الحروف تركبت كلمة زيد، إذن زيد هذا مؤلف من أحرف، كل واحد من هذه الأحرف يسمى ماذا؟ يسمى حرف مبنى، لأن الكلمة تألفت منه فهو جزء من أجزاء الكلمة، فزه جزء من زيد، ويه جزء من زيد، وده جزء من زيد، إذن يسمى ماذا؟ يسمى حرف مبنى، إذن هذا داخل في حد الكلام في أجزاء الكلام؟ الجواب لا، ليس بداخله، فلذلك احترز عنه، قال لإخراجي، هذا معنى الاحتراز، لإخراجي حرف التهجي، من هجيت الكلمة إذا قطعتها حرفا حرفا ويسمى حرف المبنى. والفرق بين حرف المعنى وحرف التهجي أن حرف المعنى كلمة بذاتها، هو قسم من أقسام الكلمة، قسيم للاسم والفعل، لأنك تقول الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. إذن هو قسم من أقسام الكلمة، والكلمة قول مفرد يعني تدل على معنى، إذن الاسم يدل على معنى، والفعل يدل على معنى، والحرف يدل على معنى ولكن في غيرها. إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر متضمنا لمعنى، وإن كان هذا المعنى لا يظهر إلا في غيره، يعني بعد التركيب، بعد التركيب. إذن حرف المعنى هذا يتضمن معنى، وهو قسم من أقسام الكلمة، وهو قسيم للفعل والحرف. فأن حرف المعنى كلمة بذاتها مستقلة وضعت لمعنى من المعاني، كمن للابتداء، وإلى للانتهاء، وحرف التهجي جزء من الكلمة، جزء من الكلمة، كزاي زيت وداله، أي كمسمى هذين حرفين، لأنه مسمى، يعني زاي هذا اسم مسماه زه، أيهما اسم وأيهما مسمى لاسمه؟ الزاي قبل أل، إذن هو اسم. زاي دال جيم قبل التنوين فهو اسم مسماه زه يهده، يعني ما تنطق به بالكلمة، ويؤتى به حرف السكت من أجل الإصحاح، زه زه، وليس تقول الزاي. الزاي هذا اسم، إذن حرف التهجي ما هو؟ مسمى الزاي وليس الزاي. الزاء هذا نقول ماذا؟ هذا اسم، والدال هذا اسم مسماه هو الذي يسمى حرف التهجي. إذن الأحرف ثلاثة: حرف التهجي، حرف المعنى، وحرف المبنى الذي هو حرف التهجي، والأسماء، أسماء مسمياتها حروف التهجي. حينئذ الثالث هذا يعتبر من قسم النوع الأول، لأنه يقبل أل، ويقبل ماذا؟ التنوين، ويقبل الإضافة، إذن تدخل عليه علامات الاسم. فإذا دخلت عليه علامات الاسم حينئذ صار اسما: دال الدال، جيم الجيم، إذن قبل أل وقبل التنوين، فيكون حينئذ ماذا؟ يكون من قبيل الأسماء. قال هنا: لإخراج حرف التهجي، إذ لا يكون حرف التهجي، إذ للتعليم، إذ لا يكون حرف التهجي جزءا للكلام مصطلع عليه عند النحاة، بل هو جزء للكلمة، بل هو جزء للكلمة. إذن ذهب الناظم كغيره أن قوله حرف مبنى حرف معنى إنما هو للإخراج، الصواب أن يقال بأنه لبيان الواقع لا للإخراج. لماذا؟ لأن قوله ونوعه يعني أنواعه، أنواع الكلام التي يتألف من مجموعها لا من جميعها، اسم وفعل وحرف، لو وقف إلى هنا لم يدخل معنى حرف التهجي، لأن الذي يكون جزءا في الكلام ولو كان على جهة التوسع إنما هو حروف المعاني لا حروف المباني، فلا اعتراض حينئذ على الإطلاق. على أن في جعله حرف المعنى جزءا للكلام تجوزا أو جريا على مقالة ضعيفة، هذا ما ذكرناه سابقا، لأن جعل الحرف حرف المعنى بعد أن قررنا أنه أراد حرف المعنى، جعله جزءا من أجزاء الكلام من باب التوسع. لماذا؟ لأن الكلام يكون من مسند ومسند إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسند إليه، إذا سميته جزءا بأي اعتبار؟ من باب التوسع، من باب التوسع، لأنه يتألف منه الكلام ولو على جهة الكمال والتمام، حينئذ نقول هذا من قبيل التوسع. على أن في جعله، على بمعنى مع هنا، على أن في جعله، جعل من؟ الناظم، جعله الناظم ضمير المستتر يعود إلى الناظم، والها ضمير البارز على أن في جعله يعني في جعل الناظم حرف المعنى جزء، نعم ليس عند الضمير المستتر، في جعله يعني في جعل الناظم حرف المعنى جزءا، حرف المعنى هذا مفعول أول، يعني جعل تتعدى إلى مفعولين بظن، جزءا هذا مفعول ثاني، إذا لا نحتاج إلى جعل هنا فيها ضمير مستتر. في جعله أي جعل الناظم حرف المعنى، هذا المفعول الأول لجعل مصدر، وجزءا للكلام، جزءا هذا مفعول ثاني، للكلام تجوزا هذا اسمه أن، على أن في جعله، في جعله هذا خبر مقدم، وتجوزا هذا اسمه أن، توسعا أو ارتكاب مجاز، بمعنى أنه سمي من قبيل التوسع، وإلا عند التحقق والتحقيق ليس بجزء للكلام. أو هذا إجابة أخرى جريا على مقالة ضعيفة. وما هي هذه المقالة الضعيفة التي مرت معنا؟ أن الكلام يتألف من حرف وفعل، أو من حرف واسم. قلنا هذان فيهما خلاف. من حرف وفعل خلافا للشلبي جوز ما قام، إذن تألف من حرف وفعل. يا زيد، قلنا هذا على مذهب أبي علي الفارس، إذن تألف من حرف واسم. جريا على هذه المقالة الضعيفة جعله جزءا، يعني مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف. أو جريا أي بناء على مقالة ضعيفة، يعني على قول ضعيف، لأنه لما دل على معنى مقصود في الكلام بسبب انضمامه إلى الغير صار جزءا من الكلام، صار جزءا من الكلام، بمعنى أنه يدل على معنى، حرف يتضمن معنى، ولذلك يقول من للابتداء، وفي للظرفية، وما نافية، ولا للنفي أو للنهي، هذه معاني، لكن هذه المعاني دلت عليها هذه الحروف، ولذلك نقول حروف معاني، يعني تضمنت هذا الحرف. لكن لو قيل من فقط وسكت، هل يفهم منه الابتداء؟ لا يفهم منه الابتداء. وإذا قيل في، وإذا قيل لا، وإذا قيل ما، لا يفهم منه النهي ولا النفي ولا غير ذلك. حينئذ لما كان الأمر كذلك قال النحاة وجماهير النحاة، ولم ينازع إلا قلة وصف بقول الشاذ، أن الحرف يتضمن معنى لكن لا باعتبار ذاته وإنما باعتبار غيره، لأنهم وجدوا في الاستعمال أن من تدل على الابتداء لكن لا يظهر إلا بعد التركيب، بخلاف زيد. زيد هذا دل على معنى لكنه قبل تركيبه فهم المعنى أو لا؟ فهم منه المعنى. كذلك قام ويقوم وقم، قبل التركيب، قبل جعله في جملة، قبل إدخاله في جملة، هل فهم منه معنى؟ نعم فهم منه معنى، لكن في ومن وإلى إلى آخره لم يفهم منه معنى باستقلاله، لا يستقل في الدلالة على المعنى بذاته، بل لابد من التركيب. يقول سرت إلى المسجد، عرفنا أنها للانتهاء. من المسجد، عرفنا أنها للابتداء، وهكذا. حينئذ لما كان الأمر كذلك قال هو دال على معنى، باعتبار هذا المعنى توسع وجعل جزءا للكلام، لأن الحرف المعاني هذه إنما فائدتها إيصال معاني الأفعال إلى ما بعدها مجروراتها، كما هو الشأن في تسمية حروف الجر. لما سميت حروف الجر؟ قال من الجر، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. إذن فيها فائدة أو لا فيها فائدة؟ وتدل على معنى، نعم تدل على معنى، لكن لا بذاتها، لا بنفسها استقلالا، بمعنى أنها لو فكت عن التركيب لا يفهم منها معنى، بخلاف الاسم والفعل لو فك عن التركيب دل على معنى في نفسه. إذن أو جريا على مقالة ضعيفة، جريا على مقالة ضعيفة. قال واحترز بقوله، قول الناظم، نوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه، يعني كلام. احترز الناظم بقوله نوعه الذي عليه يبنى، يعني بالنوع الذي يبنى الكلام منه لا من غيره. وعلى هنا بمعنى من، نوعه الذي عليه يعني منه يبنى، من نوعه الذي ينقسم إليه. إذن عندنا تقسيمان للكلام، تقسيم للكلام باعتبار النوع الذي يتألف منه، وتقسيم للكلام باعتبار النوع الذي ينقسم إليه. فيقال الكلام يتألف ويتنوع ويتركب من ثلاثة أقسام، الاسم والفعل والحرف. ويقال الكلام ينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. فرق بين التقسيمين، فرق بين التقسيمين، الأول باعتبار ما يتألف منه كلام، والثاني باعتبار ما يؤول إليه. فالأول سابق والثاني لاحق، صحيح؟ الأول سابق يعني عند تركيب الكلام، إذا أردت أن تركب الكلام حينئذ تأتي بالاسم والفعل والحرف على ما تريد. إذن هذا التقسيم للكلام باعتبار ما يتركب منه فهو السابق. ثم إذا ركبت النتيجة تكون ماذا؟ إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. إذن يتنوع الكلام باعتبار ما يتألف منه، ويتنوع الكلام باعتبار ما ينقسم إليه. ولذلك قال واحترز أي الناظم بقول نوعه الذي عليه يبنى، يعني يبنى عليه، وعلى بمعنى من، يعني تألف منه، من نوعه الذي ينقسم إليه الكلام، من النوع الذي ينقسم إليه الكلام. وذلك النوع الذي ينقسم إليه الكلام كالجملة الاسمية إن صدرت باسم، والفعلية إن صدرت بالفعل كما قاله فيما مرة. فالجملة الاسمية هي الجملة التي صدرت وبدأت بالاسم بشرط أن يكون مسندا إليه أو مسندا، فلا اعتبار بغيرهما، كالحروف المتقدمة على الاسم سواء غيرت الإعراب والمعنى أم لا. فتسمى الجملة حينئذ في قولك زيدا ضربت جملة فعلية لا اسمية، مع قول المتقدم في النطق ماذا؟ اسم زيدا ضربت، نطقت بالاسم أولا، هل هذه جملة اسمية؟ قل لا، وإنما العبرة بماذا؟ بالمتقدم بالصدر الأصل، بالمصدر كما قال في مسألة، وفي بعض النسخ في بالصدر، وهذا وذاك بمعنى واحد، بمعنى أن العبرة بالأصل. فإن كانت الجملة فعلية فإن تقدم معمول فعلي لا يخرجها عن كونها فعلية، وهكذا في الاسمية. والفعلية يعني وكل جملة فعلية وهي التي صدرت بفعل كقام زيد، بخلاف زيد قام فإنها اسمية. قال زاد هنا على ما زاد على ما بينه سابقا. قال والصغرى والكبرى، يعني يتنوع الكلام إلى جملة صغرى وجملة كبرى، وهذا إنما يكون في باب المبتدأ والخبر، في باب المبتدأ والخبر. معلوم أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، صحيح؟ خبر قد يكون مفردا مثل ماذا؟ زيد قائم، قائم هذا خبره مفرد، وقد يكون جملة، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه الجملة متضمنة لجملة تسمى صغرى، والصغرى هي التي وقعت خبرا عن المبتدأ، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، جملة أبوه قائم أو قام زيد وهي التي وقعت خبرا عن المبتدأ تسمى ماذا؟ تسمى صغرى. إذن باعتبار الجملة كلها أو بعضها، بعضها الجملة كلها من المبتدأ والخبر تسمى جملة كبرى. إذن الجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا عن المبتدأ، والجملة الكبرى هي التي وقع الخبر فيها جملة. وأما إذا كان مفردا حينئذ لا تسمى جملة، لا صغرى ولا كبرى. إذن يتنوع الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه يقع جملة، باعتبار كونه ينقسم إلى جملة صغرى وجملة كبرى. الكبرى هي التي وقع خبرها جملة، والجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا عن المبتدأ. والصغرى والكبرى أي كانقسامه إلى جملة الصغرى وإلى الجملة الكبرى. فالصغرى هي التي وقعت خبرا عن غيرها، والكبرى ما وقع الخبر فيها جملة، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام أبوه الجملة في محل رفع خبر. الجملة كلها زيد قام أبوه كبرى، وجملة قام أبوه لوقوعها خبرا عن المبتدأ صغرى، زيد قائم لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى. قال رحمه الله تعالى وقد يقال، يعني اعتراضا على الناظم، وقد يقال قد للتقليل، إن الناظم رحمه الله تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه، هذا السؤال المشهور عند ابن عاج الروم، قسم الكلام إلى غير أقسامه، لأن هذه الثلاثة أقسام للكلمة لا للكلام، لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام، اسم وفعل ثم حرف معنى. المشهور والمعلوم والمتقرر أن هذه الثلاثة أقسام للكلمة لا أقسام للكلام، فكيف يجاب عن صنيع المصنف كغيره كسابقه ولاحقه بأنه قد جعل هذه الأقسام للكلام وهي أنواع وأقسام للكلمة؟ يجاب عن ذلك بأن التقسيم نوعان، تقسيم كلي إلى جزئياته وتقسيم كل إلى أجزائه، وعلامة صحة تقسيم الكل إلى جزئياته أن يجعل القسم مبتدأ ويخبر عنه باسمه المقسوم أو بالاسم المقسوم، فيقال الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فإن صح فهو من تقسيم الكل إلى جزئياته، وإن لم يصح فهو نوع آخر ولا يخطأ، إنما يجعل من القسم الثاني، وهو من تقسيم الكل إلى أجزائه. فلا يصح أن يقال الاسم كلام والفعل كلام والحرف كلام، يعني الكلام لابد أن يكون مركبا والاسم أحد جزئي الكلام، ولا يصح أن يقال الفعل كلام لأن الفعل أحد جزئي الكلام، فلابد أن يكون مركبا. إذن كونه لم يصح الإخبار بالاسم المقسوم عن القسم لا ينفي عنه صحة القسمة، وإنما نجعله من ماذا؟ من تقسيم الكل إلى أجزائه. وبهذا الجواب أجيب عن المصنف. قال: قد يقال إن الناظم رحمه الله تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه، إلى غير أقسام، فيعترض عليه، لأن الأصل، لأن هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة لا للكلام، وهو كذلك، لكن لا يمنع أن ينقسم الكلام إليها، لكن لا باعتبار التقسيم المشهور وهو تقسيم الكل إلى جزئياته، ولكن باعتبار آخر وهو باعتبار تقسيم الكلام إلى أجزائه. فالكلام كل مؤلف من أجزاء، أجزاؤه واثنان من هذه الثلاثة، اثنان من هذه الثلاثة، وقد يتعلم من نوع واحد. حينئذ عدم صحة التقسيم لكون بالاعتبار الأول كلي إلى جزئياته وهو الذي يصح مع الكلمة، لا يلزم من ذلك عدم صحة تقسيم الكلام إلى هذه الأجزاء، وإنما يعتبر من النوع الآخر وهو تقسيم الكل إلى أجزائه، لأن هذه الثلاثة أقسام للكلمة لا للكلام، لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم، إطلاق عن الإخبار، يخبر به اسم المقسوم كالكلام هنا، على كل واحد، على بمعنى عن، على كل واحد من الأقسام الثلاثة. حينئذ إذا أردت أن تتأكد أن هذه القسمة صحيحة أو لا باعتبار كونها من تقسيم الكل إلى جزئيات، تأتي إلى القسم فتقول اسم وتخبر عنه بماذا؟ بالاسم المقسوم. الاسم كلام، لا في الكلام هنا، الاسم كلام، قالوا لا يصح. فإذا لم يكن صحيحا بطل التقسيم، نقول لا، هو لم يصح لكن لا يبطل التقسيم. لماذا؟ لإمكان جعله من النوع الآخر أو من تقسيم الكل إلى أجزائه. قال: ويجاب عن الناظم في الاعتراض بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. الاعتراض صحيح أم لا؟ الاعتراض صحيح، لكن باعتبار أحد نوعي التقسيم، وأما مطلقا فلا. ولذلك قال يجاب، يعني عن الناظم، بأن هذا الذي تقسيم الكلام إلى ثلاثة أنواع من تقسيم الكل كالكلام هنا إلى أجزائه الاسم والفعل والحرف، فلا يشترط في تقسيم الكل إلى أجزائه صحة صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه، كذلك لا يشترط هنا، وإنما قوله وعلامة صحة القسم جواز إطلاق اسم المقسوم، نقول نعم هذا صحيح، لكنه في تقسيم الكلي إلى جزئياته، والفرق بين الكل وجزئياته والكل وأجزائه بحثه في علم المنطق، بحثه في علم المنطق، هناك باب في الكل والكلية والجزء والجزئية، فعودوا إليه مكرمون. قال: ويجاب بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه في تقسيم الكلي إلى جزئياته، والناظم لم يقصد ذلك التقسيم وإنما عنا شيئا آخر. إذا لا اعتراض على الناظم، والناظم لم يقصد ذلك، يعني ماذا؟ أي تقسيم الكل إلى جزئياته كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. إذن هذه الثلاثة الأقسام الاسم والفعل والحرف يصح جعلها أقساما للكلمة، ويصح جعلها أقساما للكلام، صحيح؟ نعم، باعتبار كونها أجزاء للكلمة ونعبر بالجزئيات، حينئذ تكون الكلمة كلي، وانقسامها إلى هذه الجزئيات من تقسيم الكل إلى جزئياته، بدليل صحة صدق قسم المقسوم على كل قسم من هذه الأنواع الثلاثة، ويصح جعل هذه الأنواع الثلاثة أقساما وأجزاء للكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار تقسيم الكل إلى أجزائه. قال رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد. كلمة قول مفرد، لما ذكر الكلمة؟ ما وجه ذكر الكلمة هنا؟ لأنه قال فيما سبق لأن هذه ثلاثة أقسام للكلمة لا للكلام، فجعله أو مهده لأن يعرف الكلمة، لأن يعرف الكلمة، لأن هذا الباب جرت عادة النحاة باستيفاء هذه الحدود، استيفاء هذه الحدود، يعني تعريف الكلام وتعريف اللفظ وتعريف القول وتعريف الصوت وتعريف الحروف التهجي وحرف المبنى والمعنى والكلمة والكلم والعلاقة بين هذه المصطلحات، لابد من ضبطها في هذا الباب ولابد من ذكرها، فأراد أن يجعل مقدمة من أجل أن يذكرها، الناظم لم يذكرها، فلابد أن يأتي الشارح بمقدمة وتمهيد ليجعل ما بعده مرتبا على ما قبله، لأن المساعد هي منفكة نعم لكنها مترابطة. فلما ذكر أن هذه الأقسام الثلاثة للكلمة ورد السؤال ما هي الكلمة، لابد من معرفة حقيقتها، لأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، كما أن الكلام يتألف ويتنوع إلى اسم وفعل وحرف. إذا نريد أن نعرف حقيقة هذه الكلمة فقال والكلمة، والواو هنا للاستئناف البياني لأنه استحضر سائلا، استئناف البياني أن يكون الكلام جوابا لسؤال مقدر يقدره المتكلم أو الكاتب أو نحو ذلك. والكلمة بفتح الكاف وكسر اللام قالوا كلمة وكلمة، هي ثلاث لغات، هي ثلاث لغات، أصحها كلمة فعلا، الكلمة صحيحة والكلمة كذلك صحيحة، وهي في اللغة تطلق على القول أو الكلام المفيد أو على الجملة أو الجمل المفيدة، هذا معناها اللغوي، ولا يعرف في لسان العرب إلا هذا المعنى، إلا هذا المعنى. إطلاق الكلمة على ماذا؟ الجملة الواحدة أو الجمل المفيدة، يعني تسمى كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة التقوى، أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة، هذه إطلاقات كلها تدل على ماذا؟ على أن مسماها الجملة أو الجمل المفيدة. لكن اصطلح النحاة لها اصطلاحا عرفيا بمعنى أنهم نقلوا هذا اللفظ وجعلوا له مسمى آخر، فلا اعتراض عليه، فلا اعتراض عليه، وإنما يذكر المعنى الاصطلاحي فحسب. ولذلك انتقد ابن مالك رحمه الله تعالى لما قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قال هذا الشطر لا داعي له ولا علاقة له بالنحو البتة. لماذا؟ لأن ليس بحثنا في هذا، كلمة بها كلام قد يؤم ليس بصواب، بل الأصل هو وضعها للجمل أو للجملة أو الجملة المفيدة، ولكن النحاة لا يستعملون الكلمة في الجملة أو الجملة المفيدة، إنما يعتبر إطلاقا مجازيا عندهم، لكن لا يستعملون هذا الاصطلاح أو هذا المعنى اللغوي الذي هو يعتبر أصيلا لها، فإنما هو المعنى اللغوي في استعمال لسان العرب، ثم نقل إلى حقيقة عرفية وأطلق على معناه المصنف هنا بقوله قول مفرد، وقيل لفظ وضع لمعنى، وكلاهما سيان، ولفظ وضع لمعنى أقرب. قال والكلمة قول مفرد، قول مفرد، عرفنا فيما سبق القول، ولذلك قال وقد مر معنا القول، يعني حقيقة القول، حقيقة القول هو اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا، عرفنا حقيقة قوله مفرد، هذا أراد به الاحتراز، لأن القول يطلق على المركب ويطلق على المفرد، إذن هو عام كاللفظ باعتبار القول هو عام، عرفنا فيما سبق أن اللفظ عام باعتبار القول لأنه يشمل المهمل والمستعمل، والقول أخص، هنا القول يشمل المركب والمفرد، والكلمة أخص لأنها تختص بماذا؟ بالمفرد. حينئذ احتجنا لما أخذ القول جنسا في حد الكلمة احتجنا إلى قيد نحترز به عن المركب، فلما قال الكلمة قول دخل معنى المركب، يعني لابد من إخراجه، فقال مفرد، إذن المفرد المراد به هنا الاحتراز عن المركب، فإنه لا يسمى كلمة في اصطلاح النحاة، وإن سمي كلمة في نعم في اللغة، لا يسمى كلمة في اصطلاح النحاة وإنما يسمى كلمة في اللغة. قال والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد، المفرد ما يعني لفظ لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد، مثال يوضح لك، زيد هذا له أجزاء له معنى، هذا المعنى هو مفهومه معناه في اللغة، زيد يطلق على ماذا؟ على الذات المشخصة، هذا معناه، ها هذا معناه. زيد له أجزاء، زه يهده، هل زه يدل على شيء مما دل عليه لفظ زيد؟ لا، لا يدل على شيء. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى مفردا. كل ما لا يدل جزءه على جزء معناه حينئذ لا يسمى مركبا وإنما يسمى مفردا. وهذا القول كما ذكرنا مرارا تعريف للمفرد عند المناطق، لأنه يدخل فيه ماذا، وقد سلم به بعضه كالسيوطي والأشموني وغيرهم، سلموا به بأن هذا المعنى صحيح، فدخل فيه الأعلام المركبة كعبد الله، قالوا عبد الله هذا مفرد عند المناطق، مفرد كزيد لا فرق بينهما البتة. لماذا؟ لأن نظر المنطقي إلى المعنى، فلما كان المعنى غير متعدد في المدلول سماه مفردا، ولا عبرة عنده بماذا؟ بالترتيب اللفظي. لو سميت رجلا بقام زيد أو غلام زيد أو بعل بكة أو سيبويه إلى آخره أو عبد الله، قالوا النظر هنا إلى المعنى، هل المعنى مركب أو جزء واحد بسيط؟ قالوا جزء واحد، فكل ما دل على جزء واحد على معنى بسيط فهو مفرد، وهذا لا يستقيم مع صلاح النحاة، وإنما صلاح النحاة النظر في ماذا؟ في الألفاظ أصالة، حينئذ ينظر إلى اللفظ. ولذلك أجمعوا على أن نحو عبد الله أنه مركب إضافي، فيقال عبد الله، فلو كان في قوة الكلمة كما حاول أن يجعل توفيقا بين الصلاحين الأشموني وغيره، لو كان في قوة الكلمة حينئذ كيف يقال بأن الإعراب يكون في آخر الكلمة ثم يكون في أثنائها، عبد الله جاء عبد الله كذلك، هذا اعتراض قوي عليها، حينئذ لا يصح أن يعرف المفرد هنا عند النحاة في هذا الموضع ولا في غيره أن يعرف بكون ما لا يدل جزء على جزء معنى لشموله الأعلام المركبة، وهذا باطل لا يصح عند النحاة. والقول بأنه في قوة الكلمة هذا يعترض عليه، لو كان في قوة الكلمة لجعل الإعراب على آخره لا في أثنائه، فأنت تقرون بأن المضاف بحسب العوامل والمضاف إليه مجرور أبدا، إذا في قوة الكلمة الواحدة ودخلها إعرابان كل منهما إعراب ظاهر هذا فاسد لا يقال به البتة. إذن الصواب أن يقال المفرد هنا هو الكلمة الواحدة أو اللفظة الواحدة أو ما تلفظ به مرة واحدة، عبر بما شئت، حينئذ نقول هذا الذي يعرف به المفرد هنا، فيقال زيد تلفظ به مرة واحدة، لكن عبد الله تلفظ به مرتين وعلى دفعتين. والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه، ما أي لفظه، لا يدل جزءه بالنفي، لا يدل جزءه أي بعض حروفه على جزء معناه أي على بعض معناه، وذلك المفرد المذكور كزيد، فإن كل من حروفه الثلاثة زه يهده إذا أفرد لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، وهو كذلك، فالزاي مثلا لا يدل على رأسه، والياء لا تدل على رجله، وهكذا، وإنما يدل على ماذا؟ لا يدل على شيء، لأنه حرفه حرف مبنى فليس له معنى، زه ليس له معنى، حينئذ لا يدل على ما دل عليه زيد، ولا يدل على جزء معنى زيد، لا يدل على بعضه، حينئذ نقول هذا على كلام يسمى مفردا، يسمى مفردا، والصواب ما ذكرناه سابقا. ثم قال والكلمة واحدة الكلم، لما ذكر الكلمة وهي واحدة الكلم وأراد أن يعرف الكلم، لأنه ثم علاقة بين الكلام والكلم، فأراد أن يعرف الكلم وذكر واحد الكلم، حينئذ استطرد وذكر الأصل. والكلمة واحدة الكلم، كلمة واحدة الكلم بفتح الكاف وكسر اللام، كلم، ولم يقل مفرد الكلم لأن المفرد مقابله الجمع، والكلم ليس بجمع، قال واحده، الكلمة واحدة الكلم، ولم يقل مفرد الكلم. لماذا؟ لأنه لو كان على الخلاف، لو كان الكلم جمعا وليس باسم جمع جنس جمعي حينئذ صح أن يقال مفرد الكلم، ولكن الصواب أن الكلم اسم جنس جمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة، كلمة كلم، إذن كلم ما الفرق بينه وبين كلمة؟ سقط التاء فقط، وجدت التاء في المفرد وسقطت إلى الجمع، تمر هذا جمع، تمرة هذا مفرد، ما الفرق؟ التاء، هذا يسمى اسم جنس جمعي. إذن والكلمة واحدة الكلم، لم يقل مفرد الكلم لأن المفرد مقابله الجمع، والكلم ليس جمعا بل هو اسم جنس جمعي. قال وهو إذا أخذ بقيد التركيب ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لا كإن قام زيد، يعني كلم ما حقيقته في اصطلاح النحاة وما علاقته بالكلام. في اصطلاح النحاة الكلم أقل ما يصدق عليه اسم الجنس ولو كان جمعيا، الجمع ولو كان اسم جنس جمعيا أقل ما يصدق عليه ثلاثة على الصحيح، أقل الجمع ثلاثة الاثنان، حينئذ نقول ما تألف من ثلاث كلمات فأكثر مطلقا يعني أفاد أم لا. فالنظر حينئذ في الكلم لا للإفادة، وإنما النظر في ماذا؟ في التركب، أقل ما يصدق عليه أنه كلم ثلاث كلمات فأكثر، بقطع النظر عن كونه مفيدا أم لا. حينئذ يرد السؤال ما العلاقة بينه وبين الكلام؟ قل بينهما عموم وخصوص وجهي يفتقر إلى ثلاث مقدمات أو مواد، يعني مادة الاجتماع ومادة انفراد كل منهما عن الآخر. عندنا النسبة بين اللفظين إن كان عموما وخصوصا مطلقا نحتاج إلى مادتين فقط، وإذا كان عموما وخصوصا وجهيا نحتاج إلى ثلاث مواد. حينئذ العلاقة بين الكلام والكلم العموم والخصوص الوجهي، فنحتاج إلى ثلاث صور. فنقول قام زيد كلام وليس بكلم، إن قام زيد كلم وليس بكلام، قد قام زيد كلام وكلم. هذه ثلاث صور، ثلاث أمثلة. صورة الاجتماع قد قام زيد قد أفلح المؤمنون، هذه صورة اجتماع، يعني يوصف في نفس الوقت بكونه كلاما وبكونه كلما. صورة الانفراد بمعنى أنه يصدق عليه أنه كلام ولا يسمى كلما، قام زيد هذا كلام لتحقق شرط الكلام لكن لا يسمى كلما. لماذا؟ لأن شرط صحة صدق الكلم أن يكون ثلاثة فأكثر، وقام زيد كلمتان. إن قام زيد هذا كلم ولا يسمى كلاما، لماذا يسمى كلمة؟ لأنه من ثلاث، إن قام زيد لم يفد، أقول ليس بشرط، ليس لأن العبرة بالتركيب هنا، لا يسمى كلاما لماذا؟ لانتفاء الإفادة، لانتفاء الإفادة. إذن علاقة بينهما العموم الخصوص الوجهي، نحو قام زيد كلام فقط، ونحو إن قام زيد كلم فقط، ونحو قد قام زيد كلام وكلم. قال وهو يعني الكلم إذا أخذ بقيد التركيب احترازا عن قيد الإفادة، يعني النظر هنا إلى التركيب لا النظر إلى الإفادة، لأن الإفادة هنا لا علاقة بها باعتبار كونه مركبا، بمعنى أنه استوى فيه، لا نقول إن أفاد أو لم يفد قد ينتفي الكلم، إذا لا فائدة فيه، وإنما الانتفاء والصدق باعتبار ماذا؟ باعتبار التركيب. واضح هذا؟ وهو أي الكلم إذا أخذ بقيد التركيب هذا احترازا عن قيد الإفادة. لماذا؟ لأنه إذا تركب من ثلاثة فأكثر أفاد أم لا هو كلم، إذا لا أثر للإفادة وجودا وعدما، وإنما الأثر لأي شيء؟ للتركيب. فحينئذ هو الذي يؤخذ فيه في الحد، وهو أي الكلم إذا أخذ بقيد التركيب لأنه إن قل عن ثلاثة انتفى الكلم، إن كان ثلاثة فأكثر ورد الكلم، أفاد لا أو لم يفد مع كوني ثلاثة لا أثر لهم. ما أي لفظ تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ما أي لفظ تركب من ثلاث كلمات فأكثر يعني كأربع كلمات، أفاد ذلك التركيب أم لم يفد، أم لا يعني لا يفيد. مثال المفيد المركب من ثلاث كلمات قد قام زيدا، ومثال المركب غير المفيد منها إن قام زيدا، إن قام زيدا. إذن نقول هذا هو حد الكلم والعلاقة بينهما على ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى الشارح وثم في كلام الناظم بمعنى الواو، ثم حرف معنى ذكر ثم، إذن بمعنى ماذا؟ ثم تدل على الترتيب مع التراخي، يفهم منه ماذا؟ أن رتبة الحرف أدنى من رتبة الفعل، باعتبار سابقه. هل هذا المعنى صحيح أم لا؟ المعنى صحيح، لكنه ليس مرادا ابتداء هنا، ليس مرادا ابتداء هنا، وقد يشار بثم إلى كون الحرف أدنى، وإنما نقول ليس مرادا، لأن الأقسام هنا باعتبار اسم المقسوم شيئا واحدا. الاسم نوع للكلام، الفعل نوع للكلام، الحرف نوع للكلام. باعتبار كل واحد من هذه الثلاثة أنه نوع للكلام، هل بين تفاوت؟ هل بين تفاوت؟ جواب لا. إذن هي في مقام واحد، الاسم نوع والحرف نوع والفعل نوع. حينئذ نقول هذه الأنواع باعتبار كونها أقساما للكلام هي شيء واحد، فلا تفاوت بينها البتة. على هذا المعنى وهذا الفهم حينئذ نقول ما الداعي إلى الإتيان بثم، فنجعلها إجابة عن هذا الاعتراض بمعنى الواوي. ولذلك قال وثم في كلام الناظم في قوله ثم حرف معنى بمعنى الواوي التي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، وليست على بابها. ما هو بابها؟ معناها الأصل، يعني التي تدل على التراخي، فيفيد أن الحرف حينئذ يكون أدنى من الفعل. على بابها أي على معناها الأصل الذي هو الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه رتبة أو ذكرا، لأن إذا قسمنا شيئا إلى أشياء فنسبة كل واحد من الأقسام إلى الشيء المقسوم نسبة واحدة، هو الكلام الذي ذكرته. يعني إذا قسمنا الشيء كالكلام إلى أشياء كالاسم والفعل والحرف، هذه الثلاثة النسبة بينها باعتبار اسم المقسوم شيء واحد، لا تفاوت بينها البتة. حينئذ لا داعي للإتيان بثم، لأن إذا قسمنا شيئا كالكلام هنا إلى أشياء ثلاثة كالاسم والفعل والحرف هنا، فنسبة كل واحد من الأقسام ثلاثة إلى الشيء المقسوم هو الكلام هنا نسبة واحدة لا تفاوت بينها. فإذا كان كذلك فنأتي به بالواوي. وأما بالنسبة إلى ما بينها بالنظر إليها هي لا باعتبار اسم المقسوم فبينها تفاوت، فلا شك أن الاسم مقدم على الفعل، ولذلك يقال قدم الاسم لأنه يخبر به وعنه، وثن بالفعل لأنه يخبر به لا عنه، وثلث بالحرف لأنه لا يخبر به ولا عنه، وهو المراد بكونه مسند وسند إليه. إذن الترتيب باعتبار الأنواع الثلاثة فيما بين النسبة لا شك أن بينها ترتيب وتراخي، وأما باعتبار اسم المقسوم الذي هو الكلام هي شيء واحد، كما يقال زيد وعمر إنسان. إذن باعتبار الإنسانية شيء واحد، وقد يكون عمرا جاهلا والآخر عالما، إذا بينهما تفاوت أو لا؟ بينهما تفاوت، هذا المراد هنا نسبة واحدة أي لا تفاوت بينها. وأما بالنسبة إلى ما بينها هي لا باعتبار التقسيم فللترتيب الرتبي وكذا الذكر. لذلك نقل لنا المحشي قال الخضري عند قول ابن مالك ثم حرف الكلم أتى بثم إشارة إلى انحطاط رتبة الحرف عن قسيميه، وتركها في الفعل لضيق النظم، ولا يكفي في بيان رتبتها في الشرف ترتيبها في الذكر، لأن المؤخر قد يكون أشرف من المقدم، لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، مؤخر قد يكون أشرف من المقدم، حينئذ لابد من الإتيان بثم. قال واعلم أن لكل واحد من هذه الأقسام علامات وكذا حدود يعرف ويتميز بها عن قسميه. هذا أراد أن يمهد لماذا؟ أن يبين حقيقة الاسم، تعريف الاسم وعلامات الاسم. فلما ذكر أن الكلام يتألف من مجموع هذه الثلاثة جاء السائل فسأل يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم من قسم. هذه الأنواع الثلاثة اسم وفعل ثم حرف معنى، لا يكفي أن يقال اسم ويسكت عنه، لأن السامع لا يميز بين الاسم والفعل، فلابد أن نجعل ثم حدودا وعلامات تدل على أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. واعلم هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها من المهمات. واعلم أن لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة علامات كثيرة وكذا حدود يعرف يعني هذا راجع إلى الحدود، يعرف ويتميز بها، وكذا حدود يعرف ويتميز بها. تمييزكم بماذا؟ بالعلامات أو بالحدود المشهورة للصلاح في الحقيقة العرفية عنده أن التمييز يكون بالعلامات والتعريف يكون بالحد. ولذلك قال وكذا حدود يعرف يعني بالحد ويتميز يعني الاسم أو النوع عن غيره عن قسميه بالعلامات. يعرف بها راجع للحدود أي وكذا لها حدود يعرف ويفسر ويضبط بها. ويتميز بها بتلك العلامات عن قسيميه ها قسيم وقسم ومقسوم صحيح؟ ها صحيح أم لا؟ عندنا قسم وقسيم ومقسوم. الكلمة اسم وفعل وحرف، أين المقسوم؟ الكلمة. أحسنتم. أين القسم؟ اسم قسم باعتبار الكلمة. إذن تقول الاسم قسم من أقسام الكلمة، الفعل قسم من أقسام الكلمة، حرف قسم من أقسام الكلمة، بقي القسيم. النوع باعتبار جاره أخيه في الله، الاسم باعتبار الفعل قسيم له، والفعل باعتبار الحرف قسيم له. إذن إذا قيل يتميز الاسم عن قسيميه عن جاريه، يعني الجار الأول الذي هو الفعل والجار الثاني الذي هو الحرف، وتأتي العلاقة بينهما فيه في المعاني، عن قسيميه أي مخالفيه، وذلك راجع إلى العلامات على سبيل اللف والنشر المشبه. قال والناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد، آثر يعني اختار التمييز بالعلامة على الحد، تمييز بين الثلاثة الأنواع بالعلامة التي ثبتت لها عندهم، لأنه قد يختلف في بعض العلامات على الحد، يعني اختار تمييزها بعلاماتها على تمييزها بحدودها، لأن الحد وإن كان أضبط لأنه يجمع ويمنع جامع مانع، إلا أن العلامة أسهل للمبتدئ. قال والملحث للمبتدئ، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأسهل والأيسر في بعض دون بعض. قال اختار تمييزها بعلاماتها على تمييزها بحدودها، وإن كان هو أضبط، هو يعني الحد أضبط يعني من العلامة. لماذا؟ قال للطراد والانعكاس بخلافها، يطرد وينعكس، يطرد وينعكس لاضطراد الحد وانعكاسه، هذا علة لكونه أضبط، لأن الحد يشترط فيه الاضطراد والانعكاس، بل بعضهم عرفه بذلك مضطرد المنعكس لاضطراده، أي لاستلزام وجوده وجود المحدود، كلما وجد الحد ورد المحدود، واضطراده لاستلزام عدمه عدم المحدود. إذن الاضطراد في الإثبات الاضطراد في الإثبات والانعكاس في النفي، وهذا هو المشهور. عكس بعضهم لكن الصواب هذا هو. فالاضطراد حينئذ في الوجود، كلما وجد ورد المحدود، والانعكاس يكون في ماذا؟ في النفي، يستلزم العدم عدم الوجود. وأما العلامة فهي مضطردة غير منعكسة، بمعنى أنها كلما وجدت، قلنا الاضطراد في الثبوت لا في النفي، إذن كلما وجدت العلامة وجد المعلم وهو كذلك، لكن إذا انتفت العلامة لا يدل على أنه ليس باسم. مثلا قلت الرجل، هل هذه علامة على اسمية الكلمة كذلك؟ أليس كذلك؟ الرجل العلامة على اسمية الكلمة، إذن وجدت ال، فكلما وجدت ال ما بعدها اسم مضطرد، لبط به بالعلامة، هذا معنى الاضطراد. لكن لو حذفت ال هل يرتفع الوصف بالاسمية عن رجل؟ الجواب لا، فتقول رجل كذلك، إذا جاء بالتنوين وهو علامة أخرى. إذن التمييز بالعلامة أدنى من التمييز بالحد، لأن الحد يكون مضطردا منعكسا، التلازم يكون في الثبوت ويكون كذلك في العدم، وأما في النفي. وأما العلامة فإنما الاضطراد يكون موجودا في الإثبات، وأما الانعكاس فالانعكاس لها. قال لاضطراده وانعكاسه يعني الحد بخلافها، يعني بخلاف العلامة، إذ هذا تعليل لا تنعكس العلامة، يعني لا يلزم من نفيها نفي مدخولها الذي هو الاسم تسهيلا على المبتدئ، هذا تعليل لقوله آثر أو متعلق بقوله آثر. والناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد تسهيلا على المبتدئ، تسهيلا على المبتدئ، مفعول لأجله لآثر منصوب به. والمبتدئ قيل هو الآخذ في صغار العلم، الآخذ في صغار العلم بخلاف المتوسط وبخلاف المنتهي، ولهم فيها ضوابط. فقال رحمه الله تعالى: باب علامات الاسم. باب علامات الاسم، هذا الباب الثاني، وما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الكلام. فقال: باب علامات الاسم، أي باب معرفة الاسم بعلاماته المختصة به، لأنه لا تكون العلامة علامة إلا إذا انتفى الاشتراك، بمعنى أن هذه الأنواع الثلاثة الاسم والفعل والحرف لا يكون الشيء علامة على واحد منها مختصا بها إلا إذا امتنع دخوله على قسميه. هل هو الضابط في معرفة العلامات؟ ما كان مشتركا قد يجعل علامة مطلقة، كقد علامة على الفعلية فقط، لكن ليس علامة على الماضوية ولا المضارعية، حينئذ نقول هذه ليست علامة مختصة باعتبار ماذا؟ الماضي والمضارع، لكنها علامة مختصة باعتبار ماذا؟ كونه فعلا. إذا متى نحكم على الشيء بكونه علامة كأصل في هذا الباب؟ نقول نحكم على الشيء بكون علامة على كون مدخوله مميزا عن قسميه إذا اختص به، وأما إذا اشترك معه ومع غيره حينئذ إذا دخل عليه وعلى غيره حينئذ تكون هذه العلامة عامة فلا يحصل بها التمييز. ومن هنا قال بعضهم: ال الموصولة ليست بعلامة على الاسمية لأنها تدخل على الفعل، بخلاف ال المعرفة. كذلك ال الموصولة التي هي بمعنى الذي والتي، هل هي علامة على الاسمية أو خاصة، يعني علامة على الاسمية فتكون خاصة، أم لا يصح جعلها علامة اسمية لدخولها على الفعل؟ هذا محل خلاف. ابن مالك اختار أنها ليست بعلامة لأنه جعل دخولها على الفعل المضارع أنه قليل، يعني لغة، وإذا كان كذلك حينئذ لم تختص أو يختص الاسم بال الموصولة. والصواب قلنا فيما مرة أنها عامة. إذا باب علامات الاسم، أي باب معرفة الاسم بعلاماته المختصة به دون غيره، وإلا لما صح جعلها علامة. علامات الاسم كثيرة، أوصل بعضهم إلى 30 علامة، لكن الناظم هنا ذكر علامة واحدة فقط وهي حرف الجر، وضم إليه مجروره، يعني أن يكون الكسر، يعني كسر، وهما متلازمان، وإن جعل كل منهما علامة مستقلة لا إشكال فيه، لأن الاعتبار هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المبتدئ. فيقال حرف الجر هذا علامة، حرف الجر علامة، والكسر علامة، والكسر علامة. لماذا؟ لأن الكسر عامله أعم، لأن الكسر يحدثه ماذا؟ يحدثه حرف الجر ويحدثه المضاف، إذن علامة زائدة، علامة زائدة. ثم قد يدخل حرف الجر على ما لا تظهر فيه العلامة، مررت بذا، مررت بزيد واضح أنه مجرور بالباء، لكن مررت بذا، نظرت إلى تلك، تلك وذا اسمان مجروران بإلى، حينئذ نقول ماذا؟ هل ظهرت الكسرة؟ الجواب لا. إذن كيف يميز؟ تميز هنا بعلامة واحدة فقط وهي إلى، وإن كانت الثانية مقدرة لكنه لا يتميز أو لا يظهر للمبتدئ. ومررت بزيد فيه علامتان، الباء والكسرة الظاهرة. مررت بذا، نقول ذا فيه علامتان لا إشكال فيه، لكن العلامة التي تصلح وهي ظاهرة للمبتدئ أن يقال إلى، ولذلك جمع بينهما الناظم. باب علامات الاسم. قال: فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك، في بعض النسخ وأنت، وذا وتلك والذي ومن وكم. فالاسم ما يدخله، الاسم مبتدأ، والفاء فاء الفصيحة لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدر. إذا عرفت أن الكلام يتألف من مجموع هذه الأنواع الثلاثة وأردت معرفة تمييز كل واحد من هذه الثلاثة عن قسميه فأقول لك الاسم، هذا كله محذوف، دل عليه ماذا؟ هذه الفاء. ولذلك قال: فاء الفصيحة، وبعضهم يسميها الفضيحة، والفصيحة أشهر، فصيحة من الإفصاح، وهو البيان واو الإظهار، حينئذ تكون فعيلة بمعنى مفعولة، بمعنى الفاعل مفعلة فصيحة من الإفصاح، حينئذ هي مفصحة أفصحت عن ذلك المقدم. فالاسم قلنا مبتدا، ما هذه موصولة أو نكرة موصوفة وهو خبر، يدخله من، يدخل بالرفع، اللام مضمومة هنا، حينئذ يكون فعلا مضارعا مرفوعا للتجرد عن الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر. ها هو من، أحسنت لا تقلل، ما يدخله من، من فاعل، وهي في الأصل حرف جر، لكن لما قصد لفظه صار علما، حينئذ من في هذا التركيب هي مسند إليه. ها قلنا الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، وهنا من نعربه فاعل، قام زيد، دخل زيد، قلت دخل زيد، دخل فعل ماضي وزيد فاعل، فاعل وهو مسند إليه وهو اسم، دخل من على الاسم على الكلمة، دخل من، من فاعل، حينئذ يكون مسندا إليه. هل يتعارض مع قولنا فيما سبق الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه؟ قل لا تعارض، لأن النفي هناك باعتبار المعنى، باعتبار المعنى، يعني لا يكون في جملة قصد معناه ويكون مسندا أو مسندا إليه، ولكن إذا قصد لفظه حينئذ جاز أن يسند ويسند إليه. ولذلك سيأتي أن المصنف غيره قسم الإسناد إلى نوعين، إسناد لفظي وإسناد معنوي. إسناد اللفظي قصد به مثل هذه المركبات، من حرف جر، من مبتدا هنا وهي مسند إليه، كيف جاء مبتدا والحرف لا يكون مبتدا؟ قل هو ليس بحرف هنا، الحرف متى يكون حرفا؟ إذا دل أو إذا قصد معناه وظهر في غيره. فإذا قيل من للتبعيض والابتداء، هل هنا مراد هذا المعنى من حرف جر؟ لا، المراد الحكم علي من حيث هي، فصارت علما، إذا صارت علما حينئذ صارت اسما، فجاز أن تكون مبتدا، أن تكون فاعل، أن تكون نائب فاعل، وصارت اسما، وحينئذ جاز دخول حرف الجر عليها، وهكذا. ومثله الشأن فيه في الفعل، فيقال ضرب فعل ماضي، ضرب هنا في هذا التركيب مسند إليه، مع كون الفعل يكون مسندا لا مسندا إليه، كيف جاز هنا؟ ها نقول قصد لفظه فصار علما، إذن ما يدخله من، من فاعل قصد لفظه، فلا تعارض بين ما مضى وهنا. ويدخله الضمير هذا يعود إلى ما، وهو الرابط بين موصول مع صلته والجملة لا محل لها من صلة الموصول، وإلى هذا معطوف عليه، يعني محكي على من، أو كان اسم كان هنا ضمير يعود إلى ما، مجرورا هذا خبر كان بحتى، بحتى الباء حرف جر وحتى حرف جر، دخل حرف الجر على حرف الجر، مصيبة هذه. ما الجواب؟ نقول دخل حرف الجر على الاسم ولم يدخل حرف الجر على حرف مثله، لأنه لا يدخل على مثله، لأنه علامة على الاسمية، فصار مختصا بالاسم، إذا صار مختصا بالاسم لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، إذن بحتى الباء حرف جر، ولكن حتى ليست بحرف جر، وإنما هي ماذا؟ هي اسم، فصارت علما بحتى وعلى معطوف عليه. مثاله مبتدا زيد ما عطف عليه خبر المبتدا، وكل معطوفات على ما مضى. فالاسم ما يدخله الاسم، المراد هنا، هل المراد بالاسم الذي أراد أن يبين علامته؟ هنا يحتمل احتمالات ثلاث، أن يريد لفظ الاسم، أن يريد ماهية الاسم، أن يريد أحد أفراد الاسم. لفظ الاسم اسم، كذلك ماهيته وحقيقته التعريف، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا كما سيعرفه الشارح هنا، هذا حقيقة وماهية الاسم، هذه وجودها وجود ذهني لا وجود لها في الخارج. كذلك بقي ماذا؟ بقي الأفراد التي هي في الخارج، هذه الأفراد هي محل لذلك المعنى الذهني، حقائق التعاريف هذا يعبر عنها بالكليات، وجودها وجود ذهني لا وجود لها في خارج البشر. كما يقال الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق ليس عندنا شيء اسمه حيوان ناطق في الخارج، وليس بزيد ولا عمر ولا فؤاد ولا غيره، وإنما نقول ماذا؟ هذه حقيقة ذهنية، وجودها في الذهن فحسب، وجودها في الخارج في الواقع خارج الذهن لابد أن يكون في ضمن أفراده. حينئذ تقول زيد وعمر وبكر وخالد أفراد لهذه الماهية، كل واحد اشتمل على الماهية، فزيد حيوان ناطق وبكر حيوان ناطق، فصار قدرا مشتركا. حينئذ الاسم كلمة دلت إلى آخره، هذا معنى في الذهن، الحدود كلها معاني في الذهن لا وجود لها في الخارج البتة، لكن وجودها في الخارج في ضمن أفرادها. حينئذ الذي يجعل علامة على الاسمية هل هو لفظ الاسم أو الحقائق الموجودة في الذهن أو الأفراد؟ الأفراد، أحسنت. إذن الاسم أي أفراده، ولذلك قال مثاله زيد وخيل وغنم وذا إلى آخره، مثل بماذا؟ بالأفراد. فالعلامات ليست لحقيقة الاسم تعريف، وليست للفظ الاسم لأنه اسم هذا لا إشكال فيه، وإنما لأفراده. حينئذ تقول زيد هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ حينئذ إذا دخل عليه التنوين أو جر بحرف من حروف الجر، حينئذ حكمت عليه بكونه اسما. فإذا حكمت عليه بكونه اسما لزم من ذلك وجود الماهية فيه، فتقول زيد كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بمعنى ولم تقترن بزمن من أزمان الثلاثة. إذا فالاسم أي أفراده وأحاده، ما يدخله أي يدخل ذلك الفرد أو يدخل الاسم باعتبار أفراده وأحاده من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. قال هنا والاسم لغة مشتق من السمو، هذا الشارح أن يعرف لك الاسم من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. قبل ذلك فائدة لغوية، فيما مر قال نوعه الذي عليه يبنى اسم نكرة أو معرفة، اسم نكرة أو معرفة، هذه مرة معنا الآن، الأصل أننا ضبطنا أجرمية، اسم نكرة أو معرفة، الاسم نكرة أو معرفة، اسم نكرة أو معرفة، نكرة. في الأول قال ماذا؟ نوعه الذي عليه من اسم، ثم لما أراد أن يميزه عن قسيميه قال فالاسم، أدخل عليه ال. حينئذ هل الاسم المميز هنا غير الاسم المنقسم هناك؟ الجواب لا، بناء على القاعدة، يحتمل في بعض المواضع بناء على القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى، لأنه قال اسم ثم قال فالاسم أي المذكور قسما وجزءا من أجزاء الكلام. إذا أردت معرفته وتمييزه عن قسمي الفعل والحرف ما يدخله من وإلى، لأن القاعدة العامة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالأصل أنها مغايرة، النكرة إذا أعيدت نكرة فالأصل التغاير. جاءني رجل فأكرمت رجلا، جاءني رجل فأكرمت رجلا، هل الجائي هو المكرم؟ لا، إذن رجلان ليس بواحد، رجل جاءني ورجل أكرمته، ما الذي دلك على أن الثاني غير الأول؟ ما الدليل؟ لابد من قاعدة، لابد من ضابط ليس بالهوى والعقل، ما الدليل؟ تقول لأن لسان العرب في الأغلب الأعم، قاعدة لابد أن يكون لها شواذ، حينئذ في الأغلب الأعم أن النكرة إذا أعيدت نكرة مرة أخرى فهي غيرها مغايرة. قد يعترض بعضهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله غيره، قل لا، لكل قاعدة شواذ، حينئذ لا تنطبق هذه القاعدة على مثل هذه الآية، هذا معلوم بالعقل بالضرورة من الدين بالضرورة. المعرفة إذا أعيدت معرفة، جاءني الرجل أو القاضي فأكرمت القاضي، الثاني عين الأول، عين الأول، لأن القاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى، حينئذ نقول القاضي الثاني المكرم هو عين الأول. بقي ماذا؟ النكرة أعيدت معرفة عرفناها، بقي العكس، المعرفة أعيدت نكرة، قولان، قولان لأهل البيان. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المكرران، كذا معرفان. هذه القاعدة عند البيانين لكنها على جهة الأغلبية، يعني لا يعترض ببعض الأفراد الواردة في الكتاب والسنة بأنها ماذا؟ بأنها لأنها ناقضة للقاعدة. ولقد السبكي ذي بأمثلة وقال الذي قاعدة مستشكلة. أريد ماذا؟ أجيب عنه بأنها قاعدة أغلبية. ونبدأ في شرح المصلي بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.